الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع المجلد الأول في العقيدة، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، ونتابع الكلام في النذر. سؤال: أنا شاب في المرحلة الثانوية طالب، منذ نعومة أظفاري وجل أهلي في السودان يتوافدون على أماكن أضرحة المشايخ للتمسح والتبرك بها والنذر لهم، فأبت نفسي هذه المشاهد، ولكني لا أستطيع الإفصاح لأني أعتبر في نظرهم كافر، وأنهم سيسمونني قطع ويصيبونني بمكروه، وأنهم أصحاب كرامات لأنهم أولياء، فأغلبهم يدعي أنه رأى الله، فكنت أغبط ذلك في نفسي إلى أن تعرفت بطريقة ما بجماعة أنصار السنة المحمدية الذين وضحوا لي بأن ما يدعيه هؤلاء ما هي إلا أوهام وشرك، وأنهم أصحاب بدعة وكل بدعة في النار. ووجدت عندهم بعض كتب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكني لا أستطيع أن أقتنيه لضيق ذات اليد، وإنما أعتمد على استلاف كتبهم وإرجاعها لهم بعد مدة قصيرة. فأرجو منك كوالد وداعية إلى الحق أن تبين لي في رسالة خاصة رأيك في هذه الجماعة، مع إمدادي ببعض الكتب إن أمكن لتنير لي الطريق، والله من وراء القصد. جواب: إن النذر لأضرحة المشايخ شرك، لأن النذر عبادة من العبادات، وصرف شيء منها لغير الله شرك أكبر، وهكذا دعاؤهم والاستعانة بهم، لأن القصد من ذلك طلب البركة منهم، وقد صح من حديث أبي واقد الليثي ما يدل على ذلك، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها. وهكذا التمسح بالأضرحة بطلب البركة من أهلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هناك أناس يذبحون على قبر من مات في بلادهم في الزمن القديم ويقولون بزعمهم ولي الله فلان بن فلان، وقد يجعلون لهؤلاء نصيبا في مواشيهم وحرثهم، قاصدين في ذلك التماس البركة وإبعاد البلاء عن عيالهم وما ينتفعون به في معيشتهم؟ جواب: الذبح عند القبور وتخصيص شيء من المواشي ليذبح عندها والمزروع ليطعم عندها من الأعمال التي حرمها الإسلام وتعتبر شركا أكبر، إذا قصد بها التقرب إلى الولي أو غيره من المخلوقات رجاء جلب نفع أو دفع ضر أو رجاء شفاعته عند الله أو نحو ذلك مما يقصده عباد القبور. سؤال: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟ حاشيه: انظر الغلو في القبور، انتهى. جواب: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر، فإن كل منهما عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية 63 والمئة سورة الأنعام. وقال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر. ولا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها. روى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال فيه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلة ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه الإمام أحمد وغيره. فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله وفي تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الذبح لغير الله. سؤال: ما هو حكم الذبح للميت الذي يدعى أنه ولي الله ويبنى عليه الجدران؟ جواب: الذبح لمن ذكرت من الميت الذي يدعى أنه ولي لله نوع من أنواع الشرك، وذابحها للولي مشرك ملعون، وهي ميتة يحرم على المسلم الأكل منها، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. سورة المائدة. ولما ثبت عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ما هو المقصود من ذلك؟ ونحن في الجنوب إذا ذبح شخص لضيف أو لأهل بيته يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، صدقة لوجه الله، اللهم اجعل ثوابها لي ولأهل بيتي. جواب: المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء رجاء بركتهم، والذبح للجن إرضاء لهم ورجاء قضائهم للحاجات أو دفع لشادهم، فإن هذا شرك أكبر يستحق فاعله لعنة الله وغضبه. أما الذبح للضيوف إكراما لهم أو للأهل توسعة عليهم، والذبح تقربا إلى الله من أجل أن تجعل صدقة على الأموات يرجى ثوابها من الله للحي والميت، فهذا جائز، بل هو إحسان يرجى ثوابه من الله، وهكذا الضحايا يوم النحر عن الأموات والأحياء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه بالجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضر القبر، ويذبح على بعد 100 متر عن المقبرة، وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر. أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله. جواب: يحرم الذبح عند القبر والمسمى بالجدف لما فيه من قصد التقرب والعبادة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، رواه مسلم. وأما صناعة أهل الميت الطعام للحاضرين فليس من السنة، وإنما السنة أن يصنع لهم الطعام، لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الطعام لآل جعفر لما أتى معه حين قتل رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد. سؤال: هناك أضرحة للأولياء تذبح فيها كل سنة في عاشوراء أكثر من 40 غنم وغنمة تقريبا، وأكثر من 10 أبقار تقريبا، يجتمع فيها بعض المسلمين المخرفين يقرؤون القرآن باسم الدعاء للأموات ثم يأكلون هذه الذبائح. المطلوب من سماحتكم أن تفتون في هذه المشكلة مع الدليل. أولا: ما ذكرت من ذبح الذبائح عند أضرحة الأولياء شرك، وفاعله ملعون، لأنه ذبح لغير الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وعلى هذا لا يجوز الأكل من الغنم والأبقار التي ذبحت عند قبور الأولياء. ثانيا: قراءة القرآن على الأموات بدعة محدثة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. سؤال: يوجد قبر ولي يذبح فيه كل سنة بقصد الدعاء والصدقة للأموات ثم التوسل إلى أصحاب القبور لإنزال المطر، وهؤلاء من المسلمين الجهلاء لا يعرفون حكمها أو يتجاهلونها، فالرجاء أن تفتونا في هذا في هذه أيضا. جواب: ما ذكرت من الذبح عند قبر الولي شرك، والتوسل به فيه تفصيل، فإن كان بدعائهم والاستغاثة بهم وسؤالهم إنزال المطر ونحو ذلك فهذا شرك أكبر. أما سؤال الله بهم أو بجاههم وحقهم وهو الذي يسميه بعض الناس توسلا فهو بدعة لا يجوز ومن وسائل الشرك. والمشروع للمؤمن أن يسأل الله سبحانه بأسمائه وصفاته الحسنى أو بتوحيده أو بالأعمال الصالحة، ويجب على ولي الأمر أن يستتيب من عرف بالشرك الأكبر، فإن تاب وإلا قتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه، رواه الإمام البخاري في صحيحه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن في بلادي التي أنا فيها مشايخ كثيرون، وهم يفعلون الأشياء التالية: هم يضربون الدفوف ويذهبون إلى القبور ويذبحون عليها الأغنام والإبل والبقر ويطبخون الطعام، هل هذا شيء حرام أم لا؟ هم يبنون قبة خارج المدينة ويضربون فيه الدفوف والطبل، وهناك ترتفع أصواتهم وهم قائلون: أغثنا يا شيخنا جيلاني وغيرهم من المشايخ الآخرين، ويمشون بين الناس ويأخذون المال ويقولون: زيارة شيخ ابن فلان إلى آخره. وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرؤون عليه الآيات ويقولون: تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي. وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم، فهل هذا شيء محرم في ديننا؟ جواب: أولا، لا يجوز ذبحهم الإبل والبقر والغنم ونحوها على القبور، بل هو شرك يخرج من ملة الإسلام إذا قصدوا التقرب إليها رجاء بركتها، لأن التقرب بذلك لا يكون إلا لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذا لا يجوز الضرب بالدفوف للرجال مطلقا، ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لإعلانه. ثانيا، الاستغاثة بالأموات والغائبين من الأحياء من جن وملائكة وإنس، ودعاؤهم لجلب نفع أو دفع ضر شرك أكبر يخرج من الملة. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وأما الضرب على الطبول فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. ثالثا، زيارة مشايخ الطرق الصوفية لمريديهم لأخذ أموال منهم تسول وأكل للمال بالباطل، وينبغي لمن يقدر على نصحهم والأخذ على أيديهم أن يقوم بذلك، وأن يقوم بنصح المريدين حتى لا يدفع لهم الأموال إلا بحقها الشرعي. رابعا، رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مشروعة. أما الذهاب إلى من ذكرت ليقرأ عليه أبياته ويأمره بذبح كبش أو ثور مثلا فهذا لا يجوز، لأن ذلك رقية بدعية وأكل للمال بالباطل، وقد يكون شركا إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك لدفع شر أو جلب نفع منهم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: فيما يتعلق ببعض زيارة الأولياء أمواتا، يذهب الناس عندهم إذا وقع لهم شيء كالجفاف والأمراض أو ما أشبه ذلك، يذبحون عندهم شاة أو دجاجة لأجل أن يعطيهم الله ماء المطر أو يشفي لهم المريض. جواب: لا يجوز ذلك، بل هو شرك، لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام، ولقوله: فصلي لربك وانحر، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الله في من يذبح على الأضرحة ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر؟ جواب: الذبح على الأضرحة شرك أكبر، ومن فعل ذلك فهو ملعون، لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث. سؤال: ما حكم الله في من يأكل من هذه الذبيحة؟ جواب: من أكل من هذه الذبيحة فهو آثم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. الآية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض قريتنا علماء يضربون الدفوف والطبل ويبنون مساجد على القبور ويذبحون لها الأغنام والأبقار والإبل وغيرها ويأخذون المال من الناس في الشهر والسنة، هل يدخلون في قوله تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ جواب: نعم، يدخلون تحت عموم الآية بسبب ذبحهم لغير الله، لأنه من الشرك بالله سبحانه. أما ضرب الدفوف والطبول ممن ذكرتم فمعصية ومنكر هداهم الله ومن عليهم بالتوبة إليه سبحانه من الشرك وسائر المعاصي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من ضمن أدويتهم التي يعالجون بها الناس ذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه أو بعض حلق الفضة التي توضع في يد المريض أو قطعة قماش صغيرة أو حفنة من تراب، أظنهم يقولون إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح، فما حكم التداول بهذا كله؟ وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء؟ جواب: يحرم الذبح لغير الله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز، ولو كان الذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التصديق فيما يخبرون به لكونهم من المشعوذين والدجالين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافة لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: زوجتي مريضة بمرض يقال له الزار، وهو نوع من الصرع، وهو نتيجة مصادقتنا لأناس موجود لديهم هذا المرض، وإذا أحبوا شخصا أو صادقوه أعطوه معهم، فإذا أتاها فلا تشفى حتى تقوم إحدى هؤلاء الصديقات بعلاجه. والسؤال: وأن زوجتي تريدني أن أذبح لها خروفا لله تعالى من هذا المرض، ولا أعلم هل هو لله تعالى أم لهذا الشخص، وهي إحدى الصديقات، فرفضت ذلك وقد رهنت بعض حليها حتى تقوم بعملية الذبح، فهل هذا جائز أم ماذا علي أن أعمله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. جواب: الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، فلا يجوز لك الذبح المذكور لعلاج مرض زوجتك، والعلاج المشروع يكون بالأدوية المباحة والرقية الشرعية وقراءة القرآن والأدعية المشروعة، وعليك مناصحة زوجتك ودعوتها إلى ترك الذبح لغير الله، وأن تسلك في علاجها من مرضها ما هو مشروع، يسر الله لها الشفاء والهداية. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الطواف حول أضرحة الأولياء والذبح لهم أو النذر، ومن هو الولي في حكم الإسلام، وهل يجوز طلب الدعاء من أولياء أحياء كانوا أو أمواتا؟ جواب: الذبح للأموات أو النذر لهم شرك أكبر، والولي هو من والى الله بالطاعة ففعل ما أمر ما أمره الله به وترك ما نهاه عنه شرعا ولو لم تظهر على يده كرامات. ولا يجوز طلب الدعاء من الأولياء أو غيرهم بعد الموت، ويجوز طلبه من الأحياء الصالحين. ولا يجوز الطواف بالقبور، بل هو مختص بالكعبة المشرفة، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركا أكبر، وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله، والله ولي التوفيق. سؤال: يقول بعض الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح ويتصدق عن خديجة، وجعلوه حجة للذبح على الأضرحة، ويقولون بأننا نتصدق عليهم، فهل يجوز؟ جواب: ليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم مثل العمل المذكور في السؤال، لأنه لم يذبح على الأضرحة ولا تبركا بالصالحين، وإنما ذبحها تقربا إلى الله، ووزعها في صدائق خديجة رضي الله عنهن صلة وصدقة. أما المبتدعة فيذبحون على القبور تقربا إلى من قبر فيها رجاء البركة من صاحب الضريح، وهذا شرك. ولو تصدقوا بلحم الذبيحة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يأتينا مطاوعة في البادية ويقولون إن الذي يذبح للجن ما له صلاة ولا حج، وأنا عندما سمعت منهم هذا الكلام تبت إلى الله أني ما أذبح للجن وقد حججت، ويقولون إن حجك باطل، فهل حجي باطل أم صحيح؟ فإذا كان باطلا فسأحج من جديد. جواب: الذبح للجن شرك بالله سبحانه وتعالى، لو مات فاعله عليه دون توبة منه لكان خالدا مخلدا في النار، والشرك لا يصح معه عمل، لقول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فاحمد الله أن وفقك للتوبة من هذا الذنب العظيم الذي لا يقبل معه عمل، وحج من جديد، وإن صدقت توبتك فقد وعد الله التائب بالمغفرة وإبدال سيئاتك حسنات، لقوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورة الفرقان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من نشأ في بلده ولم يدرك شيئا إلا الصلاة بل أركان الإسلام الخمسة، ويعمل بكل، ولكنه يذبح للجن ويدعوهم عند حاجته، ولكنه لا يعرف أن الشريعة تمنع ذلك، هل هو معذور لجهله أم لا؟ وهل يقال له أنت مشرك قبل البيان؟ جواب: يجب على من عرف منه ذلك من أهل العلم بالتوحيد أن يبين له أن الذبح لغير الله من الجن أو غيرهم كالأنبياء والملائكة والأصنام شرك أكبر يخرج من الإسلام، وكذا دعاؤهم لقضاء الحاجات شرك أكبر يخرج من الإسلام أيضا، لأن كل منهما عبادة يجب الإخلاص فيها لله وحده، فصرفها لغير الله شرك أكبر. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. سورة الأنعام. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. سورة يونس. وقال: فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث. وإن أصر على الذبح للجن ودعائهم لقضاء الحاجة فهو مشرك شركا أكبر ولا عذر له لقيام الحجة عليه بالكتاب والسنة، ويقال له كافر مشرك شركا أكبر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من أحل ذبيحة المشرك وهو يحتج بقول الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ويقول: إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير، وهو دائم على هذه الآية، ولم يسمع قول أحد بعد هذا، هل يكون كافرا؟ جواب: من أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر، من أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطئ، لكنه ليس بكافر لوجود الشبهة، ولا حجة له في الآية، لأن عمومها مخصص بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك، وعلى من قوي على البيان وعلم ذلك منه عليه إرشاده. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في جماعة عندهم وادي اسم أم الصفاء، وفي أول الصيف يشترون ثورا أو بقرة ويذبحونها على الصفاء، وهذه تحدث عندهم كل عام في أول الصيف، وأنا أشوف أنها شرك، والسبب في ذلك أنهم يذبحونها بقصد من في هذا الوادي من الجن والشياطين والخرافات إلى آخره، لأنها في رأس السنة في مكان واحد، ولو كان في أي مكان لا بأس لأنها بقصد الله، فما حكم ذلك، وهل هو شرك أم لا، ولماذا؟ جواب: إذا كان الواقع كما ذكر من الذبح في هذا الوادي للجن فهو شرك أكبر يخرج عن الإسلام، لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام، وقوله: فصل لربك وانحر، سورة الكوثر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم في صحيحه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقال لبعض الناس طبيب عربي، وقد يؤتى بالمريض إليه مثل مريض من جان أو غيره، فيأمرهم الطبيب بذبح نوع من الدجاج، كان يقول: لون الديك أسود أو أبيض، ويوضع دمه على الإنسان، وقد لا يذكر اسم الله عليه، فما حكم الإسلام فيه؟ جواب: الذبح لغير الله شرك أكبر، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، ويحرم إتيان مثل هذا من المشعوذين والكهن ونحوهم ممن يفعل الشركيات، كما يحرم سؤالهم وتصديقهم، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الذبح لغير الله حرام وشرك، ما حكم الشريعة في الذبح للضيوف أو للقريب؟ أرجو الإفادة. جواب: الذبح للتقرب للمذبوح له لجلب نفع أو دفع ضر شرك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. وأما الذبح على اسم الله تعالى لإطعام الضيف أو القريب فلا حرج في ذلك، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: طالعتنا صحيفة الرياض في عددها برقم 6411 بتاريخ 1 جمادى الأولى سنة 46 هجرية، والمرفق صورة منه تحت عنوان الذبح على عتبة المنزل الجديد، التي تتساءل المحررة فيه عن مدى صحة هذا الاعتقاد، حيث أنها عادة تبعها البعض، لذا وددت أن أرسل لسماحتكم صورة من هذا الخبر للاطلاع، الذبح على عتبة الباب، عادة أخرى من العادات التي لم أستطع التوصل إلى معرفة جذورها، غير أنه من المتعارف عليه بين الناس أن الذبح على عتبة المنزل الجديد وقبل دخوله من أهم الأسباب لدفع العين ولجعل البيت مباركة ولتجنب المآسي والحوادث غير المستحبة، ولأننا نؤمن بأنه لا ينفع حذر من قدر، لذا لا ندري بالضبط صحة هذا الاعتقاد، غير أن هذه النقطة مناسبة للتوقف عندها وأنباء التقرير ومبارك المنزل الجديد وهداياه إلى آخره.